كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. ما شاء الله عليك صلاح، جميل جدا، صوتك رائع. انت محتاج حلقة كاملة لوحدك، ايه رأيك وندندن فيها مع بعض؟